وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الأفضل أن يؤدي الأجير أن يؤدي المستأجر إلى العجيل الأجرة قبل أن يجف عرقه بندر. فما المراد بقوله قبل أن يجف عرقه، مع أنه في بعض المسائل لا يعرق المستأجر المؤجر أصلا؟ المراد الإسراء بالمبادرة في إعطاء حقه وإجراسه. المراد بذلك الإصابة بالمبادرة في إعطاء حقه. طيب لو أخر إعطاء الحق فما الحكم؟ نعم، إذا كان عن مماطلة هذا يحرم. حرام. دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام: استصل الغني يضر. نعم. أما إذا كان عن غير مماطلة فلا بأس. أحسن. طيب يلا جماد، ما جواب الأخ بندر؟ ما هو جوابه؟ قال إن كان عن المماطلة. وش الذي إن كان؟ تأخير الأجير عن تأخير الأجير عن المجير. إن كان عن المماطلة فيحرم، وإلا فلا شيء. والدليل؟ الدليل مطلب غني ظلم. عمن؟ هذا عمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لأن قول مطلب غني ظلم ما في، ما هو دليل حتى ينسب. طيب يلا شاكر، قول من استأجر أجيرا فليسمي له أجره أو أجرته. ذكرنا أن بعض مسائل الأجرة لا يشترط فيها تسمية الأجر، فما هي الصورة التي لا يشترط فيها تسمية الأجر؟ الشيء الذي يكون معروف للناس. ولكن المثال على القصاص حينما يذهب لغسيل القصاص حتى يقوم القصاص بعمله ثم يطالبه بالأجر، وإن لم يشترط الأجر يعني معناها ما له أجرة معروفة عند الناس معتادة، هذا لا يحتاج إلى أن يسمى. فيجوز أن يعطي القصار يعني الغسال ثوبه ليغسله وإن لم يسمى الأجر. أفهمتم؟ هل مثل ذلك يا آدم التكسي؟ يعني لو مثل ركب تكسي من هنا إلى بريدة مثلا وقال له صاحب السيارة أعطني 50 ريال. لا ما أنا معروف هذا. إيه وش إذا صار معروف 50 ريال؟ معروف عند الناس 5 ريال. طيب هذا صحيح 5 ريال. طيب على كل حال إذا قدرنا إن الأجرة 50 ريال، نعم، وقال أعطني 50 ريال، والله كثير، أنا لو علمت أنها 50 ريال ما جيت. لا ها؟ لا تلتفتوا، لأن هذا مصارف تكاثر معروف عند الناس. أي نعم، يعني ما يلزم بدفعها وإن كان لا يعلم عن مقدارها بالأول. صحيح. فإذا قال أنا لو علمت أنها بهذا المقدار ما استأجرتها، قلنا له أنت الذي فرطت، لماذا لم تسأل؟ طيب ما هي الموات يعني؟ طيب في اللغة هي الأرض الميتة يعني التي ليس فيها نبات، واصطلاحا هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم كذا. طيب قولك عن الاختصاصات يعني إيش؟ لما يختص بأهل هذا الحي أو بأهل هذا البيت كالمحل المراعي يعني مرافق البلد. تريد مرافق البلد لا يمكن إحياءها لأنها مختصة لأهل البلد من مصالح العامة. ملك معصوم، هل يدخل في ذلك ما لو تملك الذمي أرضا؟ لو تملك الذمي أرضا وجئت فأحييته، هل أملكها أو لا؟ نعم، لأن الذمي معصوم. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا الرحمن عمر أرضا، التعمير هنا يرجع له ضابط شرعي أو ضابط عرفي؟ ضابط عرفي. عندك قاعدة في هذا؟ قاعدة

إذا أولا أنصح صاحبها إن هداه الله وإلا فأسلم، لكن المشكلة تكون في بيتك ما عاد تقدر تخلص. نقول هذا الجار يجب عليه أنه يمنع الأصوات هذه المزعجة. نعم جمال. إذا كانت هناك أراضي زراعية تصنف الزراعة وحاط على الناس بحوائط ولم يستغلوها في الزراعة، هل والناس اللي محتاجون إلى الزراعة والنبات هل يعني تؤخذ منهم القوة؟ لا ما تؤخذ، ما دام حاطوها فإنهم يملكونها سواء زرعوها أم لم يزرعوها. لكن الشيخ يحتاج إليها. نعم أقول يحتاج إليها وهم يعني ما يفعلون فيها شيء، حاط فقط ما نتعرض لهم ما دام ملكوها. وهذا مما يؤيد مذهب أبي حنيفة أنه لا بد من إذن الإمام، هذا مما يؤيد القول بأنه لا بد من إذن الإمام. ولكن نحن قلنا ظاهر النصوص أن من أحيا أرضا ميتا فهي له، لكن للإمام أن يمنع من الإحياء إلا بإذنه. في هذه الحالة مثلا، نعم قل في هذه الحالة مثلا، في هذه الحالة إذا رأى الإمام مثلا أن بعض الناس يستغل الأرض ويحوطها بحائط ويبقيها لا ينتفع بها ولا يعطيها غيره، فمن الأصل يمنع، يقول لا أحد يحيي إلا بإذنه. نعم من الأصل. إذا مات الذي يحيي، ها؟ مات الذي يحيي أتوقع مع شركة توزيع ولا؟ إيه نعم، تركه ملك تام. نعم. ثم يتنازع رجلان بإحياء الأرض ولم يكن هناك بينة، لا يقرأ بينهما أو يقول للنصر؟ لا، لا بد من بينة. إذا ما في بينة هي بيد من؟ كل واحد يقول بيدي، تجد الأرض من المصطفى. إذا كان كل واحد يدعي أنه وضع يده عليها وليس هناك بينة، فإن الإمام إما أن يقلع بينهما إذا كان لا يمكن قسمها وإلا يقسمها. نعم. نحن شفت الفرشاة في حديث سمرة بن الذب، رجل أحاط على أرض وذهب به مثلا يعمل، بعد 5 سنوات رجع وجد الأرض معمورة. نعم. هل يطالبها؟ أي نعم يطالب، مدى ملكة فهو يطالب بها. شاكر. إذا كنا أخذ وكانت مجال يحني جال بالأغاني، هل الجال مثلا يأتي خطب أو قرآن ويسعى استطاع على المستوى في الأغاني كي يأتيك ما لكن معناه أنه معناه ما ينام هذا الرجل. مو مشكلة يا شيخ، عشان بس يعني يأخذ الصوت إيش، لأنه هكذا ما يمكن. لا على أحسن، على أحسن ما يجيب القرآن، لأن القرآن ما ودي أنه يمتهن بحيث يدرى به هذا الشر. لكن يجي مثل خطب أو قصائد مباحة مع أنه ما أظن فيها فائدة، لأن لو أنت جبت وطوّت صوتك ما هو راح ينزعج، لأن الصوت اللي عنده أقوى من صوتك لو يسمع من عندك. يعني على كل حال الإنسان إذا عجز عن جاره هذا لا باللين ولا بالسلطة، نعم فيرتح الحمد لله. نعم يا محمد واصل. نحن قلنا إذا حفر بئرا لزرعه فإنه يلقى بقدر ما تسقيه هذه البئر. نعم. لكن لا حفر اثنان أو ثلاثة وأصبحت الأرض المساحة لا تكفي أن يلقى كل واحد ما تسقيه. وشلون يعني؟ يعني حافر كل ثلاثة أبار مثلا؟ نعم كل أحد حفر بئرا والمساحة، لا أصل نقول للثاني لا تحفر قريبا من الأول. إذا كانت المساحة مثلا كانت الأرض بين جبال مثلا، أي نعم ما في مساحة واسعة، أي نقول للثاني الأخير الذي حفر على وجه يضر بالآخر ويمنع من مصلحته، نقول ليس لك حق. يعني الحق لمن سبق؟ أي نعم الحق لمن سبق. رجل أحاط حائطا على أرض منه ثم تركها ميتا لم يعمرها. نعم هل هذا الحائط نعم تبقى ميتا؟ إيه لا تبقى حية، تبقى ملكا له، لم يعمرها. إيه نعم تبقى ملكا له لأنه ملكها بالحائط. محمد السلامة وليش بعض الأجهزة بعض إيش الأجهزة يكون فيها استنطباع لما تتصل تطلب شخص يكون فيها موسيقى، إيه. فما أدري يا شيخ. والله هذه مودياتنا مشكلة. طيب يا شيخ، لكن ما أدري إمكانية يا شيخ إن أركب مسجل، يعني في إمكانية بس نحط شريط قرآن. لا قرآن بدل يعني الأغاني دي. لا لا حط حكم أو أحاديث، حط حكم ولا حديث ما يمكن ولا حديث يمكن، لكن قرآن لا.